الله الله يا الله الله الله يا الله يا هو الله الله يا الله اغفر لمن قد سا فإنني ضيفكم وضيف محترم.